إن الحمد لله نحمده سبحانه ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أدى الأمانة وبلغ الرسالة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله الأطهار وصحابته البررة الأخيار. أما بعد، فهذا هو المجلس 14 من مجالس شرح المرشد المعين على الضروري من علوم الدين للإمام عبد الواحد بن عاشر الأندلسي ثم الفاسي رحمه الله تبارك وتعالى. واليوم هو اليوم السابع من شهر جمادى الثانية عام 35 و400 من هجرة الحبيب المصطفى صلوات ربي وسلامه عليه. وقد انتهينا في المجلس الماضي من القسم الأول من أقسام التوحيد، وهو توحيد المعرفة والإثبات، وتطرقنا إلى سائر الجوانب المتعلقة بذلك التوحيد، وهو ما يتعلق بتوحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات، وذكرنا قواعد هامة وأصولا عظيمة في ذلك الباب يستفيد منها المبتدئ ويتذكرها المنتهي. ومجلس اليوم إن شاء الله تبارك وتعالى سيكون في القسم الثاني من أقسام التوحيد، وهو قسم توحيد القصد والطلب. قال الناظم رحمه الله أو حفظه الله: والثاني في القصد وفي الإرادة بأن يخص الرب بالعبادة، وذاك شامل لكل قول أو عمل يرضى به ذو الطول. إذن هذه الأبيات تتعلق بتوحيد القصد والطلب، وقد عقد لها فصلا بقوله: فصل في توحيد القصد والطلب. والثاني في القصد وفي الإرادة بأن يخص الرب بالعبادة، وذاك شامل لكل قول أو عمل يرضى به ذو الطول، كالذبح والدعاء والطواف والنذر والسجود واعتكاف، والخوف والخشية والرجاء، توكل تذلل حياء. هذا كله ما يتعلق بتوحيد القصد والطلب. وهناك مسائل أخرى لها تعلق بهذا الأمر سيأتي ذكرها إن شاء الله في موضعها بحول الله تبارك وتعالى. هذا القسم الثاني من أقسام التوحيد هو الذي يسميه علماؤنا رحمه الله توحيد الألوهية، وقد يسمونه توحيد الإلهية، وقد يسمونه توحيد العبودية أو توحيد العبادة. كل هذه لها معنى واحد، وحاصل هذا المعنى هو أن هذا القسم من أقسام التوحيد هو توحيد الله هو توحيد الله سبحانه وتعالى بأفعال العباد. يعني أن جميع العبادات التي تتعبد بها تقصد بها وجه الله سبحانه وتعالى. وهذا الأمر أو هذا القسم من أقسام التوحيد هو النتيجة الطبيعية للقسم الأول. إذن كما يقول المناطق، القسم الأول من أقسام التوحيد هو التصور، والقسم الثاني هذا الذي سنتحدث عنه هو التصديق. بعد أن تتصور وتؤمن وتعتقد، تصدق بأفعالك اعتقاداتك. ولذلك وجب علينا قبل كل شيء أن نعرف معنى العبادة، لأن هذا المقصود، لأن هذا التوحيد معناه أن توحد العبادات كلها لوجه الله سبحانه وتعالى، فلا تؤدي أي عبادة من العبادات لغير الرب عز وجل. وهذا التوحيد هو الذي من أجله أرسلت الأنبياء والرسل، ومن أجله سلت السيوف للجهاد في سبيل الله، ومن أجله أقيمت الدولة الإسلامية لتعبيد الناس لربهم، ومن أجله أقيم الخليفة وأمير المؤمنين ليسوس الناس، ليسوس دنياهم بدينهم. ولذلك كان منصب الخلافة هو سياسة الدنيا بالدين، بمعنى أن الخليفة من أعظم مهماته أن يسهر على تطبيق القوانين الإسلامية وهي الشريعة الإسلامية، وأن يعبد الناس لربهم. فإن قيل يشكل على قولك هذا وجود أهل الذمة في دار الإسلام، فالجواب أن أولئك القوم من تسامح الإسلام أنه تركهم وما يعبدون بشرط أن يكونوا تحت حكم الشريعة، يعني أنه في جميع الأحوال تحت حكم الشريعة، يقرون للشريعة الإسلامية بأن تكون هي الحاكمة، وإلا فلا معنى لأحكام أهل الذمة، لا معنى لكونهم من أهل الذمة، لأن معنى أهل الذمة أنهم أهل ذمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا حقيقة من تسامح الإسلام. وإلا فقد كان يمكن لله عز وجل، وهو الرب سبحانه وتعالى، وهو الحق الذي لا حق بعده، وهل بعد ذلك الحق إلا الضلال، كان يمكنه أن يأمر المسلمين بأن لا يبقوا في دار الإسلام إلا مسلما موحدا. لكن الله سبحانه وتعالى من تسامح شريعته أنه أجاز لنا أن نبقي أهل الكتابين، أهل الكتاب، وبشروط معينة يدفعون الجزية ويقرون بحكم الشريعة، لعل وعسى وهم أهل الكتاب وعندهم وعود بمجيء النبي صلى الله عليه وسلم وهم مأمورون باتباعه، لعل وعسى شيئا فشيئا أن يدخلوا في دين الله سبحانه وتعالى. وذلك الذي حدث، فإننا إذا رأينا أغلب ديار الإسلام التي كان فيها اليهود والنصارى، فقد دخل أغلب أهلها في الإسلام، مثل الشام ومصر وبلاد السودان، وحتى الشمال الأفريقي كان كثير من أهل تلك البلاد من اليهود والنصارى. فأولئك القوم لما جاء الإسلام دخلوا في الإسلام، ولما كان الخلفاء قائمين بالحق متبعين للشرع، كانوا يدعون إلى الله سبحانه وتعالى وكانوا يطبقون أحكام الشرع، فكان الناس يدخلون في دين الله أفواجا. لكن لما تساهل الملوك بل ولم يعودوا يأبهون للدين، أدى ذلك إلى تنصر المسلمين بدل أن يسلم النصارى، كما حدث في الدولة العثمانية في كثير من الظروف. هناك قبائل أو قرى أو مناطق من بلاد الشام ولبنان وغيرها يعني رجعوا إلى النصرانية والعياذ بالله، خوفا من أن يدخلوا في العسكرية والجندية، ولا شك أن هذه مصيبة. والأكبر من ذلك أن تسكت الدولة عن هذه المصيبة. إذن هذا القسم من التوحيد من أجله سلة السيوف، ومن أجله أرسل الأنبياء عليهم السلام، لأننا كما تقدم معنا تقرر معنا أن أغلب أمم الأرض لا تجادل في كون الله سبحانه وتعالى هو الله الخالق الرازق المحيي المميت وما إلى ذلك من توحيد الربوبية. هذا التوحيد أغلب أمم الأرض لا تجادل فيه، إنما يجادل فيه بعض الناس من باب الجحود والمكابرة، كما حدث مع فرعون ومع النمرود ومع بعض الملاحدة ومع الماركسيين وغيرهم من الملاحدة في زماننا هذا. وإلا فأغلب الناس إذا ناقشتهم آخر تجد أنهم في آخر مناقشاتهم يؤمنون بوجود الله سبحانه وتعالى، لأن هذه هي الفطرة، هذه هي الفطرة. إنما النقاش في ماذا بعد توحيد الله سبحانه وتعالى. يقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. ويقول عز وجل أيوة لعلكم تتقون، ثم قرر توحيد الربوبية، يعني أن هذا التوحيد الثاني وهو توحيد الألوهية هو نتاج لتوحيد الربوبية الذي جعلكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. إذن أنزل من السماء ماء، إذن أنزل من السماء ماء وأنبت من الأرض نبات، كل هذا هذا من توحيد الربوبية، ونتيجته فلا تجعلوا لله أندادا شركاء مساوين، وهذا توحيد العبودية أي توحيد الألوهية. وأنتم تعلمون، يعني وأنتم تعلمون هذا التوحيد. وقال سبحانه وتعالى: الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يحييكم ثم يميتكم ثم يميتكم ثم يحييكم هل من شركائكم من يفعل من ذلك من شيء سبحان الله عما يشركون. يعني بعد هذا كله ومعرفتكم بأنه سبحانه وتعالى هو الذي يحيي ويميت ويرزق ويفعل، تشركون به غيره، تشركون به من لا يفعل هذا، ولا يوجد يعني شخص يزعم أن هناك من يحيي أو يميت غير الله سبحانه وتعالى، لكن قد يتوهم أن الله سبحانه وتعالى فوض لبعض الأصنام أو المعبودات أو الأولياء أو الصالحين فوض لهم أن يعطوا الناس ويقسموا لهم ويفعلوا، كما يعتقد كثير من الجهال والعامة والدماء أن الأولياء والصالحين يعطون وقد يقسمون العطايا، يقول هذا للولادة وهذا للرزق وهذا لكذا وهذا لكذا، وذاك كله والعياذ بالله من الشرك بالله والجهل به سبحانه وتعالى. إذا قلنا إن أغلب المشركين منذ زمان وإلى اليوم يؤمنون بالله، ولذلك قال الله سبحانه وتعالى: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، فهم يؤمنون ولكن يشركون. وقال سبحانه وتعالى: فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. إذن عندما تشتد عليهم الأمور ييأسون من كل شيء إلا من الله سبحانه وتعالى، لكن إذا رجعوا إلى الأمر رجعوا إلى شركهم وضلالهم وانحرافهم وجعل الأنداد لله سبحانه وتعالى. قال: إذا هم يشركون ليكفروا بالله، ليكفروا بما آتيناهم وليتمتعوا فسوف يعلمون. فسوف يعلمون، إذن هنا الآيات بهذا المعنى كثيرة جدا، بل القرآن كله جاء لإثبات هذه الأمور. القرآن كله من أوله إلى آخره جاء لإثبات التوحيد بأقسامه كلها، وركز كثيرا على توحيد العبادة لأهميته، ولأن الذين كانوا يدعون من العرب حتى من العجم كان هذا هو سبب ضلالهم، والأمر حاصل إلى يومنا هذا. فإن أغلب الناس قد يصلون ويصومون ويحجون ويعتكفون ويتصدقون، فإذا جاءوا إلى كثير من الأمور الأخرى أشركوا بالله سبحانه وتعالى. كمن يعطل الله سبحانه وتعالى عن الحكم والتشريع ويجعله لغيره سبحانه وتعالى، هذا من الشرك، وسيأتي الكلام على ذلك إن شاء الله في موضعه. وكثير من الدهماء والعامة إذا جاءتهم الحزة واشتدت عليهم الأمور لا يفزعون إلى الله سبحانه وتعالى، بل يفزعون إلى ساداتهم وأوليائهم، وهذه مصيبة والعياذ بالله. لأنه إذا كان المشركون إذا اشتدت عليهم الأمور فزعوا إلى الله سبحانه وتعالى دون غيره من أصنامهم وأندادهم، فالطامة الكبرى أن يكون من بين المسلمين من إذا اشتد عليه الأمر فزع إلى ساداته وأوليائه، تلك مصيبة، نسأل الله عز وجل السلامة والعافية منها. قلنا إن هذا النوع من التوحيد دعا إليه الأنبياء جميعا، وذلك قال الله سبحانه وتعالى: ولقد أرسل ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. ولكن أشهر الأنبياء عليهم السلام الذين وقفوا وقفة عظيمة في تقرير التوحيد والابتلاء في سبيله والهجرة من البلاد بسببه هو سيدنا إبراهيم عليه السلام. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى: ملة أبيكم إبراهيم وسماكم مسلمين من قبل. فكان إبراهيم عليه السلام أبا الأنبياء، ولذلك أغلب الأنبياء الذين جاءوا بعد إبراهيم عليه السلام هم من ذريته، وإن لم أقل كلهم، كل الأنبياء الذين جاءوا بعد إبراهيم عليه السلام كانوا من ذريته عليه الصلاة والسلام. فكان إبراهيم عليه السلام هو أبا الأنبياء، هو أبوهم وهو سيدهم، والكل يعتزي إليه. فالنصارى يزعمون أنهم إبراهيميون، واليهود يزعمون أنهم إبراهيميون، ومشرك العرب كانوا يزعمون أنهم على ملة إبراهيم عليه السلام. وأسعد الناس بذلك هم هذه الأمة، إن أولى الناس بإبراهيم الذين اتبعوه هذا النبي والذين آمنوا. إذن أولى الناس بإبراهيم عليه السلام هم أمة الإسلام، لأنهم هم الذين اتبعوا الدين الحق الحنيف وتركوا الأنداد والأصنام والأوثان. طبعا عندما نتحدث عن المسلمين نقصد المسلمين المتبعين للإسلام بحق، أما الذين انحرفوا عنه فقد انحرفوا عن ملة إبراهيم عليه السلام كما انحرف الذين من قبلهم والعياذ بالله. فإبراهيم عليه السلام منذ صغره قام وجادل أهل بلده، جادلهم في عبادة الكواكب كما في سورة الأعراف، وجادل أباه الذي كان يبيع الأصنام حتى إنه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه، حتى إنه تبرأ من أبيه لما تبين له أنه عدو لله، وابتلي حتى إنه جادل سلطانه ملكه النمرود جادله، فلما أفحمه كما في سورة البقرة، وناقش أهل بلده فلما ذهب إلى أصنامهم وأوثانهم دمرها، ثم أراد أن يبكتهم ويحاجهم بأمر عملي، قالوا: من فعل هذا بآلهتنا؟ فقال: بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون. فلما تبين لهم أن هذا أمر مستحيل، كيف يكون كبير الأصنام وهي جمادات هو من فعل هذا؟ في البداية أدركوا أنهم كانوا على باطل، لكن أخذتهم الحمية فقاموا واتهموا إبراهيم عليه السلام، بل ثبتوا الحجة عليه وقرروا أن يلقوه في النار. لكن الله سبحانه وتعالى قال: قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، فكانت النار بردا وسلاما عليه، فنجاه الله عز وجل من تلك النار. وعندئذ وقال: إني ذاهب إلى ربي سيهدين. لما رأى أن قومه أبوا ولجوا في باطلهم وأرادوا أن يقتلوه حرقا، قرر أن يترك تلك البلاد كلها ويذهب إلى غيرها، وذهب من بلاده التي هي الآن قرب الكوفة في العراق، وكانت تسمى أور، فانتقل منها إلى حران وتقع الآن جنوب تركيا، ومن حران انتقل إلى بلاد الشام حتى استقر به المقام في فلسطين في بلدة حبرون التي تسمى الآن بلدة الخليل عليه السلام، وفيها دفن عليه الصلاة والسلام بعد أن نشر دعوته ثم وانتشر الخير على يده عليه الصلاة والسلام، وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. فإبراهيم عليه السلام هو من علم الناس الولاء من أجل الدين والبراءة من أجل الدين، وهو من علم الناس الهجرة في سبيل الله، وهو من علم الناس التضحية في سبيل الله سبحانه وتعالى من أجل التوحيد. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين، وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. فإذن هذه ملة إبراهيم. وقال سبحانه وتعالى: لقد كان لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده إلا قول إبراهيم لأبي لأستغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء إلى آخر الآيات. لكن بعد ذلك قال في سورة أخرى: فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه إن إبراهيم الأواء الحليم. يعني أنه عليه السلام في البداية أراد أن يستغفر لأبيه، لكن لما ظهر له أنه لا فائدة من الاستغفار له وأنه عدو وليس صاحب شبهة تبرأ منه. فلذلك كانت هذه الملة تسمى ملة إبراهيم. ولذلك لما دخل النبي صلى الله عليه وآله وسلم مكة فاتحا كسر الأصنام التي كانت حول الكعبة كلها، وكانت حوالي 360 صنما كان يشير إليها بعود في يده صلى الله عليه وسلم وهو يقول: قل جاء الحق وزاق الباطل إن الباطل كان زهوقا، فيشير إليها فتسقط وتنكسر. ثم دخل الكعبة صلوات ربي وسلامه عليه فرأى فيها صورة مرسومة لإبراهيم عليه السلام ولإسماعيل عليهم السلام يستقسمان بالأزلام، فغضب صلى الله عليه وسلم وأمر بتلك الصورة أن تمحى وتغسل، وقال: قاتلهم الله، لقد شوهوا صورة شيخنا، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، فسماه شيخنا يعني أنه إمامنا وزعيمنا عليه الصلاة والسلام. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يفتخر كثيرا بأنه أشبه الناس بإبراهيم عليه السلام، كما في حادث الإسراء والمعراج، فإنه لما ذكر شبه الأنبياء قال: أما عيسى عليه السلام فيشبه عروة بن مسعود، وأما وأشبه الناس بموسى فلان، وأما إبراهيم عليه السلام فأشبه الناس به صاحبكم هذا، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فهذه كلها تدل على أن إبراهيم عليه السلام قام مقاما عظيما، قام مقاما عظيما ووضح فيه التوحيد ونهى عن الشرك والتنديد وأوذي في سبيل ذلك وهاجر وابتلي فصبر فأصبح إماما للناس، كما قال الله سبحانه وتعالى: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. إذا جعله الله إماما للناس سبحانه وتعالى. طيب العبادة يا إخوان، العبادة عرفها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتابه العبودية، فقال: هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال والاعتقادات. إذن العبادة هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال والعبادات والاعتقادات، فيدخل فيها أمور عقلية، ويدخل فيها أمور عملية، ويدخل فيها أمور قولية. ومثل لذلك بعدة أمثلة، وذلك قال هنا: وذاك شامل لكل قول أو عملي يرضى به ذو الطول. ذو الطول هو الله سبحانه وتعالى. إذن شامل لكل قول أو عمل طبعا أو عقيدة، لأن أعمال القلوب تدخل في العمل. وذلك قال قول أو عمل، لأن السلف رحمهم الله كانوا يقتصرون على هذا القول، يقول الإيمان قول وعمل، يعني قول اللسان وقول القلب وعمل اللسان وعمل الجوارح وعمل القلوب. إذن الأعمال يدخل في أعمال القلوب وأعمال الجوارح وأعمال اللسان وهو القول. ولذلك اكتفى الناظم بقوله القول والعمل، ولا يتصور أن يكون هناك قول وعمل من غير اعتقاد، لأن ذلك يسمى نفاقا. النفاق هو أن تقول وتعمل ما لا تدين الله عز وجل به في قلبك، وليس هذا هو المقصود هنا، بل المقصود هو أن تعتقد وتقول وتعمل. إذا العبادة تشمل هذا كله، ولكن هل كل عبادة بهذا الشكل لو صرفت لغير الله سبحانه وتعالى تصبح شركا بالله ومخرجة من الملة؟ لا، الأمر فيه تفصيل، وسنبين ذلك في كل صفة في كل عبادة من تلك العبادات. قال كالذبح والدعاء والطواف والنذر والسجود واعتكاف. الذبح، الذبح هو الوسيلة التي شرعها الله سبحانه وتعالى لقتل الحيوانات التي أجاز لنا أن نأكلها، وقد كان العرب يذبحون وقد يأكلون الجيف ولا يبالون، إذن لم يكونوا يذكون حيواناتهم. ولما ناقشهم المسلمون في ذلك قالوا الدابة يقتلها الله فلا تأكلونها، فإذا قتلتموها أنتم أكلتموها. فالله سبحانه وتعالى نهى عليهم هذا القول، فكلوا مما ذكر اسم الله عليه إن كنتم بآياته مؤمنين، فأمر أن نأكل مما ذكر اسم الله عليه، ونهانا أن نأكل مما لم يذكر اسم الله، ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، وإنه لفسق، وإن بعض ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق، وإن بعض ليوحون إلى أولياء أن يجادلوكم إن أطعتموهم إنكم لمشركون. فإذا كان المشركون يجادلون أهل الإسلام ويقولون لهم الدابة قتلها الله فلم تأكلوها، فلما قتلتموها أنتم أكلتموها. وهذا من العبث ومن القياس الفاسد، لأن الذي عبدنا وأجاز لنا أن نأكل هذا الحيوان وحرم علينا هذا هو الله سبحانه وتعالى، فهذه هي الوسيلة الوحيدة لأكل الحيوان، كما أنه أجاز لنا وطأ الزوجة وحرم علينا وطأ الأجنبية. فلو جاء قائل وقال المرأة تطأونها إن شئتم وتحرمونها على أنفسكم من أجل كاغد أو ورقة، نعم من أجل ورقة أو كاغد أو قول، لأن الله عز وجل فرق بينهم. فكذلك فيها. فإذا بما أن الذبح عبادة من العبادات، لأن الله سبحانه وتعالى هو الذي أجاز لنا، هو الذي جوز لنا أن نأكل الحيوانات المذكاة بشروطها المعروفة، إذن هذه عبادة. وبما أن هذه عبادة فإذا لا يجوز أن تكون إلا لله سبحانه وتعالى. قال علماؤنا رحمه الله الذبح على ثلاثة أضرب. فالضرب الأول هو على وجه التعبد، وقد كان هذا في الملل القديمة من لدن آدم عليه السلام إلى محمد صلى الله عليه وسلم. ولذلك قابيل وهابيل لما تنازع أحدهما قدم خروفا والآخر قدم شيئا من زرعه، فقبل الله سبحانه وتعالى من هابيل ولم يقبل من قابيل. وكذلك كانت هذه الشعيرة زمن إبراهيم عليه السلام، فإنه أمر بذبح ابنه ففداه الله بذبح عظيم، وأمر إبراهيم عليه السلام بالاختتان فاختتن، وأمر بالذبح بالنسك فكانوا يذبحون، وكان في شريعة إبراهيم الذبح، وهكذا في الشريعة الإسرائيلية كان فيها كثير من الذبائح، ولهم في ذلك شعائر كثيرة، من أرادها يمكنه أن يقرأها في التوراة، يعني فيها كثير من هذه الأمور. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى فصل لربك وانحر، والنحر من جنس الذبح، فإن النحر هو أن تضرب الدابة في اللبة، واللبة هي هذه مجمع العنق مع الصدر، فهذه اللبة تذبح ينحر بها الجمال، وبعض الحيوانات الأخرى كالزرافة مثلا تنحر، والبقرة تنحر وتذبح، كلاهما جائز. وأما الشياه فتذبح ولا تنحر، الشياه تذبح ولا تنحر، والذبح يكون في المريء والودجين يقطعان بآلة حادة حتى يسيل الدم ويأكل الإنسان تلك الدابة. ولذلك بما أنها أجازها الله سبحانه وتعالى لنا، فلذلك يجب أن نذكر اسم الله عليه، ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، فنهانا أن نأكل مما لم نذكر اسم الله عليه. وبمفهوم المقابلة، لو أننا ذكرنا غير اسم الله عز وجل عليه لكان محرما أكله، وكان شركا بالله سبحانه وتعالى. واضح يا إخوة؟ وقال سبحانه وتعالى قل إن صلاتي ونسكي، النسك والذبح، ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. وقال سبحانه وتعالى والبدن الجمال، والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها صواف، يعني أن تقف يقف الجمل أو الناقة وترفع رجل من أرجلها، هذه يقال صافة، صواف أحدها صافة، فاذكروا اسم الله عليها صواف، فإذا وجبت جنوبها يعني سقطت، وجبت جنوبها يعني سقطت من النحر فكلوا منها. وقال صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم في صحيحه لعن الله من ذبح لغير الله، فلعن النبي صلى الله عليه وسلم من ذبح لغير الله. إذن هذه كلها، هذا القسم الأول من أقسام الذبح وهو التعبد، ويدخل في ذلك النسك، نسك الحج الأضاحي، يدخل في ذلك الهدايا التي يهديها الإنسان في الحج، ويدخل في ذلك الفدية، ويدخل في ذلك الأضاحي التي يضحى بها في العيد، والعقيقة، هذه كلها من الأمور التي، وكذلك السامع العقيقة، نعم هذه كلها، وكذلك النذر، إذا نذرت من نذر يعني إذا نذرت أن تذبح لله سبحانه وتعالى فكذلك تدخل في هذه العبادة. القسم الثاني وهو الضيافة، جاءك ضيف وأردت أن تكرم الناس فذبحت له، فهذه الذبيحة جائزة، هذه الذبيحة جائزة. أما الأولى فلا تجوز إلا لله، ومن فعلها لغير الله فهو مشرك. من ذبح لغير الله كمن يذبحون للجن، وكثير والعامة تذبح على عتبة البيت ويظنون أنها من أجل طرد الأرواح الشريرة، فهذا الشرك بالله سبحانه وتعالى. والدهماء والعامة يذهبون إلى القبر ويقول أحدهم يذبح الشاة ويلقيها على باب الضريح ويقول سيدي فلان هل عار، كأنه يعني ذهب إلى شيخ قبيلة فذبح عند رجليه وقال هل عار، وهذا لا شك أنه من الشرك بالله سبحانه وتعالى. إذن هذا كله من الشرك بالله، نسأل الله العافية، نسأل الله العافية والسلام. وأما إكرام الضيف فهذا من الأمور الحسنة، إذا خاصة إذا كان قصده حسنة، وذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، وقال صلوات ربي وسلامه عليه وقال صلى الله عليه وسلم أولم ولو بشار في الوليمة، أولم ولو بشار. ويعني فهذا كله من الإكرام الجائز. ومع هذا فعند ذبحها يجب عليه أن يذكر اسم الله سبحانه وتعالى، وإذا نسي ذكر اسم الله ولم يذكر أي شيء على مذهب الإمام مالك رحمه الله الذبيحة جائزة، لأن البسملة كانت في قلبه ولا حرج في ذلك لأنه لم يتعمد، أما لو تعمد فلا يجوز أكلها. وقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم فقيل له يا رسول الله إن الأعراب يأتوننا باللحمان لا ندري أذكر اسم الله على أم لا، قال سموا الله وكلوها، فرخص لهم في أن يأكلوها ويسموا الله سبحانه وتعالى. القسم الثالث من أقسام الذبيحة هو الشهوة، اشتهيت اللحم، قرمت للحم وذهبت وذبحت وشويت وأردت أن تنشط أنت وأصدقائك وما إلى ذلك، هذا كله جائز لا حرج فيه، لكن بشرط أن تسمي الله سبحانه وتعالى على الذبيحة. إذن هذه ثلاثة أقسام، ولا يقال في القسمين الأخيرين فعلها لغير الله سبحانه وتعالى، لأنه ما دام سمى الله سبحانه وتعالى قد أدم عليه. بقيت هل أكرمهم لله أم أكرمهم من أجل أن يظهر أمام الناس أم من أجل أن يحبوه أم من إلى آخره، هذه مسائل أخرى. لا شك أن الأفضل أن يفعلها لله سبحانه وتعالى، بمعنى أنه يريد التقرب بذلك إلى الله وغير هذا من المعاني الطيبة، وأنه أكرمهم لله سبحانه وتعالى، وأنه يعني تذكر في وصية النبي صلى الله عليه وسلم بإكرام الضيف إلى غير ذلك. إذن الصورة الشركية من الذبح هي من يذبح لغير الله سبحانه وتعالى ويعتقد فيه النفع والضر. والسبب في هذا أني ذكرت لكم أن الذبح من أصله من العبادات، وأن كثيرا من أمم الأرض إذا أرادت أن تعظم معبودها تذبح له وتنحر عند رجله، ولذلك كان العرب ينحرون لأصنامهم وأوثانهم، وكانوا يعقرون الدابة على قبر صاحبها إذا مات. وذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لا عقر في الإسلام، يأتون بالحصان إذا مات سيده فيعقرونه عند قبره. فلذلك لهذه المعاني الشركية، ولأن كثيرا من أمم الأرض تقدم الأضاحي لمعبوداتها تشبها بالذين يعبدون الله سبحانه وتعالى، كان الذبح لغير الله سبحانه وتعالى من الشرك. فماذا نقول عن العامة والدهماء بل وكثير من الخاص الذين يأخذون البقرة السمينة الغليظة ويذبحونها في المواسم على الأضرحة، أو يأتون بالخراف ويذبحونها في الأضرحة، هل هذه من هذا الجنس؟ وهل فاعل ذلك مشرك كافر بالله؟ الجواب يا إخوة أننا نرجع إلى نيات أولئك القوم. وقد ذكر كثير من علماء المسلمين في العصور المتأخرة أن الغالب على أولئك القوم أنهم ينوون بذلك التقرب إلى الله سبحانه وتعالى بالتصدق على أبناء ذلك المكان، بمعنى أنهم يذبحون لله ويتصدقون على أولئك المساكين. وبهذا المعنى قد خرجوا عن الشرك بالله سبحانه وتعالى، لكن حيث إن النيات تتداخل، وقد رأينا أن كثيرا من العامة والجهال من الأعراب وغيرهم يذبحون بنية العار، وهذا من الشرك الواضح، فإذا نقول على أصل مذهب الإمام مالك رحمه الله وغيره من المذاهب يحرم هذا الفعل سدا للذريعة، سدا للذريعة. وسبحان الله مذهب الإمام مالك رحمه الله في هذه الأبواب أشد من غيره، وسيأتيكم إن شاء الله بعض الأمثلة في هذا الأمر إن شاء الله في مجالسنا هذه، سأتيكم بأمثلة من كلام الإمام مالك رحمه الله من كلام أصحابه، فإنهم كانوا من أشد الناس في هذه الأمور، ولهم كلام شديد في ما يفعله كثير من الناس في مشاهد الصالحين أو في التبرك أو ما إلى ذلك من الأمور، التي لو تركت لكانت أصلا من الأصول التي تفضي والعياذ بالله إلى الشرك بالله عز وجل، لأن نفوس البشر سريعة الميل إلى الانحراف، فلو لم تلجم بلجام السنة والتوحيد فإنها تفر إلى الشرك والتنديد والعياذ بالله تبارك وتعالى. ولذلك كان الإمام مالك رحمه الله شديدا في هذا الأمر، وتبع في ذلك عمر بن الخطاب رضي الله تبارك وتعالى عنه الذي كان متشددا في هذا الباب، وله قصص كثيرة في هذا الأمر. وإذا علمنا أن أصل الشرك في أمم الأرض كلها هو الغلو في الصالحين، فيظهر لنا بعد ذلك سبب تشدد العلماء رحمه الله في هذه الأمور، بل سبب تشدد الشرع نفسه الذي حرم البناء على القبور وحرم إسراجها وحرم كثيرا من الأمور التي تفضي إلى الغلو في الصالحين. إلا أن المسلم عليه أن يقف على يعني يكون معتدلا بين طائفتين، طائفة الغلاة والجفاء، فطائفة في هذه الأبواب غلت في هذه الأمور حتى جعلت ما ليس من الدين دينا، وتدينت بالبدع والشرك بالله سبحانه وتعالى، وطائفة أخرى قابلت تلك الطائفة فكفرتها من غير تقييد، فقالت إن كل من يذبح لغير عند الصالحين أو ما إلى ذلك، كل من يذبح على القبور فهو مشرك كافر، وهذا فيه نظر، لأن إذا اختلفت النيات كما ذكرت لكم فلا سبيل إلى تكفير الناس بهذه الطريقة، على أن عموم الجهل في هذه الأزمنة المتأخرة وقلة من يبين للناس دينهم عذر لنا عن أن نتهجم على الناس بالتكفير والإخراج من الملة والعياذ بالله. فلذلك على المرء أن يتريث ولا يستعجل في هذه الأمور لشدة خطورتها. قال علماؤنا لأن تغلط في إدخال 99 رجلا في الإسلام خير من أن تغلط وتخرج رجلا مسلما واحدا من الدين. ولذلك جاءت الأحاديث الشديدة في التحذير من تكفير المسلمين وإخراجهم من ملة سيد المرسلين. ولعلنا نكتفي بهذا اليوم، والحمد لله وصلى الله على رسول الله. توحيدنا عزة المسلمين، به قد قهرنا عنيدا ظلوم، فلا عصبة تستبيح الحياة وتجعل منها دماء اللحوم.